فلا يصل إلى الله، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. من هذه الآية تبدأ سورة الأنعام بذكر أمور هامة جدا خرج فيها المشركون القدامى الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خرجوا فيها على شرائع الله تبارك وتعالى وعلى نهج المرسلين، وهذا أمر منتظر منهم. ولكن الغريب والعجيب أيضا أنهم خرجوا كذلك على المعقول وعلى المنطق، فقاموا بتحليل أمور وبتحريم أمور على أنفسهم في قضايا الطعام والشراب من الحر والأنعام، وكذلك قاموا إرضاء لشياطين الإنس والجن ولشركائهم من الآلهة المدعاة المكذوبة، ومن سدنة هذه الأصنام ومن الكهنة قاموا بقتل أولادهم، كما قال تعالى سفها بغير علم قتلوا أولادهم ذكورا كانوا أو إناثا تقربا إلى الله زعموا، ولذلك يأتي لفظة بزعمهم تتكرر في السياق مرتين بزعمهم. فهذا الكلام بعيد كل البعد عن جميع الشرائع التي أنزلت على الأنبياء، كذلك بعيدة كل البعد عن أي منطق أو عن أي معقول، فلا يرضى بذلك إنسان يحترم عقله أو له من المنطق ومن المعقول جهة أو وجهة نظر يحترم صاحبها. القرآن الكريم يوضح هذا السياق بعد أن ذكر في الآية 35 الآية التي كانت آخر آيات درسنا السابق، قول ربنا تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في أن يوضح لهم أنه هناك مفصلة تامة بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، كونوا على شرككم، كونوا على طريقتكم، كونوا على باطلكم، وأنا على وجهتي كذلك. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل على مكانتي، يعني كما قال تعالى لكم دينكم واليدين، اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. هذا آخر كلام من الممكن أن يقال بين رسول معه الحق كله مع مجموعة من الناس معهم الباطل كله، طرفين متناقضين تماما. الرسول الذي معه وحي الله تعالى في كل وقت يأتيه الوحي وهو صادق أمين، إنسان بلغ أعلى مراتب الإنسانية والكمال الإنساني، تحلى بجميع مكارم الأخلاق حتى كان رحمة مهداة رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، يدعو هؤلاء وهم قومه. ولذلك كان هذا هو السر في ذكره تعالى بهذه اللفظة: قل يا قومي، إذا يا قومي اعملوا على مكانتكم، بعد أن بذل النبي صلى الله عليه وسلم كل جهده في أن يزحزحهم مما هم عليه من ضلال ومن باطل حتى يصلوا إلى طريق الحق، إذا بهم يقولون في الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا، وحاربوه محاربة شديدة. والآيات وما زال الحديث في العهد المكي كانوا يصبون كل أنواع النكال على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد نال رسول الله صلى الله عليه وسلم نال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ناله من إذاء ومن تضييق ومن عنف لولا أن الله تبارك وتعالى قيض له من أهله من يدفع عنه صلى الله عليه وآله وسلم لحدث له ما حدث للمستضعفين من المؤمنين معه. ولذلك يقول الله في هذه الآية آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. الزمان وحده هو الذي سيكون الفيصل بيننا، ونعني بكلمة الزمان أي ما يستجد من أحداث بأمر الله سبحانه وتعالى وبمشيئته. فالزمان سيبين وسيكون فيصلا بيني وبينكم وبينكم من تكون له عاقبة الدار، لأن الله تبارك وتعالى بين في القرآن الكريم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ربنا تعهد بنصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعهد بأن ينصر المرسلين، وأن تكون العاقبة لمن؟ لرسل الله دائما. وقال له في أوائل الوحي: وللآخرة خير لك من الأولى، آخرة أمرك ستكون خيرا من أولها. كنت في أول أمرك مضطهدا معذبا تعاني أنت ومن معك، أما آخرة أمرك فسيكون التمكين كله لك. وهذه الصورة تتنزل بعد فطور الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صورة والضحى والليل إذا سجى: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هنا يقول ربنا تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا إياه: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. العاقبة في الدار الدنيا قبل الآخرة تكون لمن؟ من تكون له عاقبة الدار. إنه لا يفلح الظالمون، والرسول ليس ظالما، وإنما الظالمون هم الكافرون، والكافرون هم الظالمون. ولذلك لما كتب مسيلمة الكذاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يقسم الأرض بينه وبينه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، وطلب منه أن يتقاسم الأرض، فرد النبي الصادق على الكاذب المزعوم بقوله: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولذلك قال: إنه لا يفلح الظالم. عند هذه المرحلة المفروض أن يقف الخطاب مع هؤلاء، ليس هناك جدل وليس هناك مناقشة تكون بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم، مناقشة طرفي الخصومة تبقى مناقشة بين الاثنين. وإنما لما انتهت المناقشة إلى هذا الحد أراد الله تبارك وتعالى أن يبين عقيدة هؤلاء، ليس في قضايا الاعتقاد وحدها وإنما في قضايا التحليل والتحريم. حتى يقول عبد الله بن العباس فيما رويه سعيد بن جبير عنه والأثر في صحيح الإمام البخاري: إذا أردت أن تطلع على حماقة الجاهليين العرب قبل الإسلام فاقرأ هذه الآيات من بعد الآية الثلاثين بعد المئة، يقصد من السادسة والثلاثين بعد المئة. ربنا تبارك وتعالى يذكر هذه المقولات لهم في سورة قالوا وقالوا وقالوا، لأنها مقولات ليس لها رصيد من الواقع، مش حقيقة لهذا الكلام. كل الكلام ده لا ينبني على حقائق ولا على أصول وليس ثابتا النسبة، وإنما هو كلام مزعوم مكذوب على الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول: سيجزيهم بما كانوا يفترون. افتراء على الله، افتراء على الله، كذب على الله سبحانه وتعالى. سيبين هنا، فربما لأن المناقشة لما تكون بين المحق والمبطل من الممكن أن المبطل لا يريد أن يظهر أنه على باطل أثناء الجدل، وده بتجده أثناء الجدال، تجد اثنين بيتناظروا مع بعض وبيتناقشوا، تجد المناقشة لما تأخذ الناس في حميتها أحيانا كثيرة تجد الإنسان المبطل مش عايز يعترف بباطله، يأخذه الكبر، إزاي أنا أعترف بغلط؟ لكن لو أنت قلت له هذا واقعك وبينت له صورتك دي في المراية، هي دي صورتك، خدها كده واخلف نفسك وانظر بينك وبين نفسك وشوف أنت على حق ولا على باطل، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. لكن لما يكونوا في وسط بعض من الممكن أن الشيطان يتدخل، والعب والكبرياء والتكبر والتجبر وحب التسلط وحب العلو في الأرض يمنعهم من الاعتراف. لكن حينما يظهرهم لأنفسهم وكل واحد يبدأ يشوف هل هو على حق أم على باطل، بيوريك نفسك. فهذه الآيات ليست في مجال المناظرة، وإنما هي موجهة للمشركين وموجهة للمؤمنين، للمؤمنين لكي يزدادوا إيمانا حتى يحمدوا الله. الحمد لله. ولذلك لما قيل لعمر بن العاص بعد أن أسلم كيف كنتم تكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفرون به وكنتم يقال لكم أولو الأحلام والنهى، ده أنتم كنتم يقال لكم أولو الأحلام والنهى، وكان أبو جهل كان اسمه في الجاهلية أبو الحكم، فين الحكمة وفين النهى وفين العلم وفين كذا وفين كذا، كيف تكفرون؟ فرد عمرو بن العاص ويقول تلك عقول كاذها الله. شوف عمرو لما يؤمنوا ليه، تلك عقول كاذها الله. يجي المؤمن منهم ينظر بعد كده الى ماضيه، والمعقولة انا كنت بعمل كده، معقولة انا كنت بسجد لصنم، معقولة انا كنت بعتقد هذه الاعتقادات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. كلهم يقولوا هذه المقولة بألسنتهم وبحالهم وبمقالهم. لماذا؟ لأن وجه الجاهلية وجه قبيح، وجه الشرك وجه قبيح. كيف يتلبس الإنسان بالشرك؟ كيف يظن إنسان أن هناك من ينفع أو يضر غير الله تبارك وتعالى؟ حجر ينفع أو يضر؟ الإنسان نفسه ينفع أو يضر؟ الضر والنفع كله بيد من؟ بيد الله وحده لا شريك له. ولذلك هذه الآيات تساق من أجل أن يعرض المشركون أنفسهم عليها، ويعرضون معتقداتهم وتشريعاتهم وأفكارهم على هذه الآيات، ليروا أنفسهم وليروا وجه الجاهلية القبيح يطل من هذه المعتقدات. فيقول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء المشركين: وجعلوا لله مما زرأ من الحرث والأنعام نصيبا. ندخل في الآيات. جعلوا، كلمة جعل قبل كده قلنا إنها لها معاني في اللغة العربية، لكن هنا لتأتي بمعنى صيروا. الجعل بمعنى التصوير. جعلوا لله مما ذرأ، جعلوا صيروا قسموا، وذلك يبين كان نصيب لمن؟ لله. شوف التعبير، جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. مما ذرأ، ما معنى كلمة ذرأ؟ من طبعا للتبعيض، ما موصولة يعني من الذي، يعني بعض الذي، مش كده؟ ذرأ، ذرأ يعني ايه ذرأ؟ ذرأ يعني انشأ وكثر. فالذرأ هو الخلق، ولكن بيبين انه انشاء مع تكثير، فهي امور كثيرة جدا ذرأها الله تبارك وتعالى. وذلك يقول عن البشر: قل هو الذي ذرأكم واليه تحشرون. ذرأ بكثرة كاثرة، غنى مفرط، غنى عظيم، غنى ربنا تبارك وتعالى. وجعلوا لله مما ذرأ. طبعا هذا ليس اعترافا في هذه الآية من المشركين بتوحيد الربوبية، فإن توحيد الربوبية هم يوحدون ربهم به. يعني هذا ليس المقصود جعلوا لله يعني خلقا وإنشاء، وإنما هم يعتقدون من الذي خلق كل هذا؟ الله لم يخلق بعضها وإنما خلقها كلها. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، عارفين. فمسألة جعل يعني دي مسألة أمر تأثير وصرف في جهة معينة كقربان لله سبحانه وتعالى. مش جعل بمعنى ان هم بيعترفوا لله بانه خلق، لا، دي قضية الخلق دي قضية عندهم ايه؟ محسومة، ان الخلق لله تعالى. طيب طالما ان الخلق لله، شوف بقى ربنا بيقول لهم ايه؟ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا. طب هو ربنا يبقى ليه نصيب ولا كل شيء ليه؟ يبقى لما تيجي تقرب مش هتقرب نصيب لله. فشوفك، ولذلك شوف اختيار الله مما ذرأ عشان يبين ان يبقى معنى كده ان صلة الموصول اللي هي ذرأ بتبين ايه؟ عشان يعجبك، يجعلك تتعجب من فعل هؤلاء. وجعلوا لله خالق السماوات والارض خالق كل شيء وخالقهم هم، جعلوا له مما زرع من الحرث والأنعام، الحرث اللي هو الزرع، وسمي الزرع حرثا لأن الحرث إنك تجيب آلة الحراثة وتحرس الأرض علشان تشقها وتبذر ويطلع الإيه؟ إذا ربك يقول أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم إيه؟ ما تحرسون؟ أنتم بتحرسوا، لكن الزرع درعه مش كده ولا لا؟ ده الحرث، ده العمل اللي أنتم بتعملوه. ثم بعد ذلك يسمى النبت نفسه والزراعة من باب اللغة، ما هي اللغة برضو تعتبر اللغة العربية لغة فيها نماء وفيها عظمة، فالحرث بالأصل، لكن بعد كده ايه يسمى الحصاد نفسه يسمى حرث، هنغدو على ايه حرثكم، مش كده، هنغدو على حرثكم، مع ان الحرث ده العملية الاولى، لكن بيبين ان كله حرث، لانه يسمى الشيء بايه بسببه، مش كده ولا لا، يسمى الشيء بسببه. فقال جعل الله مما ذرأ من الحرث والانعام، الانعام اللي هي قال في سورة المائدة أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حر. يبقى الأنعام معروفة اللي هي الإبل والبقر والجاموس طبعا والغنم والمعز، وذلك يقول ثمانية أزواج مش كده، وحيذكرهم في الربع اللي جاي في الرد على هؤلاء. فهنا يقول وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، مع ان الكل لله، جعلوا لله بس نصيبا، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم. يبقى الآية هتبين ان في نصيب تاني لمين؟ للأصنام. كلمات، يبقى ربنا الخالق ومع ذلك قسموا الأنصبة، فجعلوا للخالق نصيب وللأصنام التي لا تنفع ولا تضر نصيبا آخر. فقالوا هذا لله بزعمهم. طب وليه قال عن دي بس بزعمهم؟ ما قالش في الآخر يعني هذا لله، هذا حق عن باطل، ان كله لان الجزء لا لله، نعمه لله مش كده ولا لا. وبعد كده يقول وهذا لشركائنا، يعني هم بيقولوا هذا لشركائنا، ده اللي باطل، لكن الباطل ده كله ما يذكرش جنبه او بعد منه اي شيء يدل على بطلانه، لان جميع العقلاء سيبادرون الى ايه؟ الى انكاره. كل العقلاء بعد ما يسمعوا هذا الكلام ممكن الانسان يشيل من هذا الكلام وهذا لشركائنا، سبحان الله، فتركها الله تعالى. وفي امور ينكرها ليه؟ القرآن الكريم، ما هي انكارها واجب في العقول كلها، جميع العقلاء سيسمعون هذا الكلام لن يعجبهم مش كده ولا لا، وسينكرون هذا الكلام، فلم يقل بزعمهم. طب انكر ايه؟ هذا لله، قال بزعمهم. واحد يقول طيب لماذا ينكر ان هم يقولوا هذا لله؟ نقول اولا لان الله سبحانه وتعالى لا يقبل شركا، فالله اغنى الشركاء عن الشرك، فبين ان كونك انك تيجي على شيء وتصرفه لله وتيجي على شيء ثاني وتصرفه لغير الله، قضيه المشاركه دي باطله في الشرع، لان ربنا سبحانه وتعالى لابد انك تكون ايه؟ تصرف له كل شيء خالصا له سبحانه وتعالى، اذ هو اغنى الشركاء عن الشرك. هذه اولا. ثانيا ان قضية التشريع كنكم انكم تيجوا تقولوا هذا لله وهذا لغير الله تشريع، والتشريع لا يجوز الا لله مش كده ولا لا، قضية التشريع محسومة، قضية الحل والحرمة هذه لا تكون الا لمين؟ لخالق البشر وخالق الكون سبحانه وتعالى. فهم اخطأوا، الخطأ الاول انهم صرفوا التشريع او جعلوا التشريع لغير الله، الامر الثاني انهم اشركوا مع الله غيره، الامر الثالث انهم لما جعلوا لله نصيب ولغير الله نصيب لم يسووا، كان المفروض يجعلوا نصيب ربنا اعظم من نصيب غيره، ده حتى بالنسبة للعقل لما ينتكس، لان العقل الصحيح هيقول ايه؟ لا شيء لغير الله، كله يبقى لله خالص، لكن لو تنزل العقل وانتكس وقال دي جواب الشرك فهيجعل الله اعظم من الشركاء، او لو انتكس اكثر هيجعل الشركاء متساوين مع الله، لكن كل ان الشركاء يفضل نصيبهم على نصيب الله فهذا انتكاس لم يصل اليه العقل البشري في اي حالة من الاحوال الا في حالات ايه؟ الشرك المعمي الذي يعمي صاحبه ويصل. شوف يصل العقل البشري الى مرحلة او الى درجة والعياذ بالله الانسان ساعة ان يستمع الى هذا يتبرأ من هذا الجنس او تبرأ البشرية وتبرأ الإنسانية من أن ينسب هؤلاء إليها مع أنهم كثرة كاثرة في كل زمان وفي كل مكان. فقال وجعلوا لله شركاء وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. نصيب لله النصيب اللي هو الحظ في القسمة لما تيجي تقسم أعطوه هو نصيب سبحانه. جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيب فقالوا هذا لله بدعمهم. فكلمة بزعمهم لأن هذا الكلام لم يأذن به الله وليس لهم عليه أي سلطان وليس معهم أي دليل عليه وذلك يقول بعد كده افتراء على الله. فقال سبحانه بزعمهم والزعم مطية الكذب. الزعم مطية دائما لما يجي لك زعم الذين كفروا إيه أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ولذلك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. الزعم مطية الكذب ويأتي الزعم زاعم مش كده يقول تأتي في بعض القراءات بضم الزاي الزعم. ولذلك بزعمهم أو بزعمهم يقول هنا بزعمهم وهذا لشركائنا يعني النصيب الآخر لشركائنا. ثم بقى يبين القرآن فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائه. ازاي؟ طبعا بالطبع دي حالات بنضطر نرجع الى التفسير المقصود بيه. يقول لك كانوا يجعلون نصيب الله عن نصيب الله. وربنا لما اتكلم حتى عن الذبائح واللحوم قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني انت لما بتذبح الذبيحه اللي بتذبحها كاضحيه او هدي او قربان لله هل هذا الذبح ربنا سبحانه وتعالى بيصل هذا اللحم او الدماء؟ ابدا. اللحم والدماء دي ليكم لكن بالنسبة لله الذي يصل الى الله هو التقوى يناله التقوى منكم. فهنا هم بيقولوا احنا بنقرب الى الله الحرث والانعام بيقربوها ازاي؟ يقولوا الجزء اللي يخص الله هذا يكون للمساكين وللفقراء ولليتامى وما شاكل هذا. وما كان لشركائهم اللي هي اصنام يصرف في سدنة الأصنام والكهان وأضيافهم ويعملوا بقى الموالد والحاجات اللي هي بتبقى إيه التحبيشة بتاعة الشرك والعياذ بالله والأمور اللي بتقام مواسم الشرك والعياذ بالله. يبقى هذا لشركائهم اللي للشركة ده هيصرف على الكهنة والسدنة واللي هم بيقوموا بأمثال هذه الأمور اللي هي بتبقى مواسم للشرك والعياذ بالله. يقولون فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. المفسرين بيقولوا يعني على سبيل المثال وهم بينقلوا الحاجة لو وقعت حاجة من بتاعة الشركاء الأصنام أو السدنة في حق الله يروحوا واخدينها مش كده ياخدوها علشان يحموا حاجة الشركاء الأصنام حماية جيدة وحفظ وصيانة. لكن لو حصل العكس ووقعت حاجة من حاجة أو من نصيب الله إلى نصيب الشركاء يقولك ويعني ما هو ربنا غني ربنا غني. لو مثلا قالوا على درع معين الزرع ده النصيب لسه في الارض ما اتحطتش لله وده للشركاء آفة للنصيب الذي جعلوه لله. يقولوا ربنا قادر على انه كان يحمي درعه لكن لو حصل لأوسان يعكسه ويخدم النصيب الذي جعلوه لله. وهكذا ماتت مثلا بعض الشياه او الخراب او ما شاكل ذلك من نصيب الذي جعلوه لله. يقولوا مش مشكلة الله غني عنا يعني عايزين ينزهه ربنا ويقولوا عليه انه غني فنصيبه مش مشكلة انه يقل النصيب الذي يذهب ايه الى الله. وطبعا عرفنا الى الله هيوصل لمين يعني للبقراء والمساكين وهكذا. طبعا اللي شرع التشريعات دي اللي شرعها من سدنة الاوثان والكهنة فدول بيحافظوا على مالهم هم خلي بالك. يعني الفكرة مش قصة غني وفقير وإنما القصة قصة إن هم كرشهم واسع مش عايزين حاجة إيه تروح من اللي هم جعلوه إتاوة أو جعلوه قربان، فعايزين حقوقهم توصل لهم كاملة. والدهناء والسوقة والرعاع يتبعونهم ويبصمون خلفهم، ما في ناس بتجبى إليهم الثمراء فيشرعون مثل هذه الأمور والباقي يقولون وراءهم آمين، مش كده؟ فقال فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فهو يصل إلى الله. فرد الله قائلا ساء ما يحكمون. الحكم ده ان هم نصبوا انفسهم اصلا، ما هو كل واحد يقعد عشان يقسم يبقى اصبح حاكم، الحاكم ده لابد يكون اهل الحكم، فما بالك ان كان هذا الحاكم لا يستمد سلطانا من عند الله، لانه بيقسم امور ليس عنده سلطان من الله، لان هذه الامور لابد لمن يقسم هذه الامور ان يكون عنده سلطان من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. وانت كنت تيجي تقول ان الزكاة مثلا في الابقار قد كذا، في الاغنام قد كذا، الزكاة حق الفقير في المال قد كذا، هذا الكلام يستطيع اي حد ان يحدده من عنده، ولا التحديد يكون من عند الله؟ ولما يتكلم المصطفى عليه الصلاة والسلام في تحديد هذه الامور بيكون ناقل عن الله ولا من عند نفسه؟ ناقل عن، مش كده ولا لا؟ حتى مصارف الزكاة القرآن الكريم يوضحها كلام ربنا، فلازم الكلام يكون عنده سلطان من عند الله. فربنا عز وجل يبين هنا ويقول ساء ما يحكمون، حكمهم سيء، لأنهم ده طبعا أسلوب ذنب، ذنب للحكم لأن ليسوا أهلا للحكم أصلا، ثم غير مفوضين من قبل الله تبارك وتعالى بأن يحكموا في مثل هذه الأمور. هناك وجهة أخرى في تفسير الآية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى فما كان لله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. هذا الكلام من الممكن أن يفسر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن الله حديث قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه أو فهو للذي أشرك. يبقى لو الإنسان عمل عمل، العمل خالص لله يروح لله كله، مش كده؟ العمل لغير الله في شبهة شرك، مدام طالما دخل الشرك في العمل، العمل كله يروح لغير الله، مش كده؟ ولذلك شوف فما كان لشركائهم لله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، لأن الله لا يقبل إلا إيه؟ ما كان خالقا. وما كان لشركائهم وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، يبقى الأمور كلها للشركاء، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى، ساء ما يحكم. ثم يقول الله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وجه جديد قبيح من أوجه الجاهلية، وجه جديد. شوف بص التعب. وكذلك زين لكثير من المشركين كذلك، كذلك دي بتعود على حاجة فات، بعض المفسرين بيقولوا ايه تعود على اللي فات، يعني مثل هذا التزيين الذي سبق زين الشركاء للمشركين قتل أولادهم. ولكن بعض المفسرين يقول أبدا ده التزيين ده أشد من أي تزيين فات، لأن التزيين اللي فات كان شرك لله سبحانه وتعالى، المرة دي ده قضية بكل، يعني ممكن قضية الشرك بعض العقول تقول إحنا محتاجين فيها إيه؟ إحنا محتاجين في هذه المسألة شرع، ومحتاجين نبي أو رسول يبين لنا. ولذلك بينا العذر للجهل سابقا، وبينا إن الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقلنا إن لابد إن يكون ربنا كان ببين إن كلما ألقي فيها فوج سأله خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذب. يبقى معنى كده إن قضايا التوحيد جاء رسل لتوضيحها، لكن القضية اللي جاية دي قضية ما خالف فيها أحد من العالمين، قضية الحرص على الأبناء، الحرص على الأبناء. دي حتى عند الحيوانات تجد الحيوان حريص كل الحرص على الدفاع عن ابنه وحريص كل الحرص على حماية ابنه ولو هيموت. فما بالكم بهؤلاء المشركين الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. فقال وكذلك زين لكثير من المشركين مثل هذا التزيين. يعني كأن الإنسان لما يجي يشبهه ما يلاقيلوش حاجة يشبهه بيها فشبهه بنفسه. خلي بالك شبه الشيء بنفسه. فقال وكذلك مثل هذا التزيين زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليفسدوا عليهم وليلبسوا عليهم دينهم. خد بالك يعني مثل هذا التزيين زين زي هذا التزيين يبقى مثل الشيء بإيه؟ بنفسه وشبهه بنفسه. حينما تجد للشيء ليس له شريك تشبهه بإيه؟ وده أسلوب من أساليب البلاغة العالية جدا. زي مثلا على سبيل المثال لما تقول الحماقة مثل اسمها. يعني الحماقة زي اسمها بتشبهها بنفسها. ما تلاقيش في الحماقة كذا شيء تشبهه بيتشبهه بنفسها. فتقول الحماقة مثل اسمها زي اسمها بالضبط. مش كده؟ فهنا يقول وكذلك زي وبعض المفسرين اللي هم الجمهور قالوا وكذلك زين لكثير يعني مثل التزيين الذي سبق في الآية الايه؟ 36 بعد المئة. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم. خد بالك بقى التعبير ده عايزين نفهمه عشان في قراءة لابن عامر بتبين شيء تاني عايزين نوضح الاثنين. زين ده الفعل. من الفاعل اللي زين؟ اولا الفعل لابد يكون لفاعل مش كده؟ واحيانا بيكون لمفعول احيانا لان في افعال ملهاش مفعول. فهنا الفعل زين بينصب مفعول. فقال زين لمين؟ لكثير من المشركين اللي هم زين لهم. اللي زين لهم اللي هم مين؟ المشركين. الفعل زينه لكثير من المشركين اللي زين المفعول به هو قتل أولادهم. مين اللي زين؟ شركاؤهم. يبقى زين الشركاء قتل الأولاد لكثير من المشركين. وتعبير القرآن لكثير من المشركين لأن مش جميع المشركين كانوا بيعملوا كده. خلي بالك هذا الأمر ما تعرفش غير عن مضر وربيعة قبيلتين محددتين ومش كل رجالهم كانوا بيعملوا كده. وقتل الأولاد كان على ثلاث أنحاء. أول شيء يقتلوهم خوف الفقر أو من الفقر. أحيانا يكون في فقر واقع فيقتلوا أبناءهم وجاء ذلك في القرآن الكريم ولا تقتلوا أولادكم إيه؟ من إملاق. من إملاق يعني فقر واقع. فقال نحن نرزقكم وإياهم بترزقوا يرزق الأبناء تبع لكم. لكن الخوف المتوقع المستقبلي أن ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا نحن نرزقهم وإياهم. لما بيتكلم عن الفقر الواقع قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. إملاق حالة فقر واقع لأني برزقك وبرزق ابنك. نحن نرزقكم وإياهم. لكن لما جاء يتكلم عن الخشية واحد انت مش فقير دلوقتي لكن خايف للأولاد يجوا يجيبوا لك الفقر بعضهم جاي. مين قال لك؟ مش كده؟ ده احيانا الابن بيصرف على ابوه. احيانا بقى في المستقبل في كثير من الاحوال بيكون الاب تابع لابنه. خلي بالك يعني في حاله ان هم ابناء انت اللي بترزق فيرزق ابنك تبعا لك نرزقكم واياهم. لكن في المستقبل الا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم. يبقى قدم رزق الابناء على رزقك ايه انت ايها الاب. فلربما اكلت انت من رزق اولادك. نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. هنا دي اول حاله اللي هو قتل الابناء عموما. الحاله الثانيه قتل البنات. وقتل البنات كان للعار، خوف من العار وخوف من السبج وخوف انها تتزوج احد يكون اقل من ابيها حسبا ونسبا فيقل باسرتها. واحيانا علشان ما يؤخذ النساء ما تؤخذ سبايا في الحروب فيعيروا بذلك. ولذلك حدث وقال صاحب الكامل ابن المبرد قال ان في قصة كانت حدثت ان النعمان ابن المنذر اراد ان يغزو بعض القبائل لانها امتنعت عن دفع الإداوة فغداهم واخذ السبايا، قتل من قتل واخذ السبايا، فارادت هذه القبيلة ان تسترد سباياها وارسلت برسل او بسفراء من عندها ليعطوا الإتاوة المطلوبة وليأخذوا فعفدية ويأخذوا السبايا. فقال النعمان بن المنذر السبايا اللي أخذناهم ونخيرهم بين آبائهم وبين الرجال الذين أخذوهم، فلما خيرت البنات كل بنت اختارت أبوها إلا ابن واحدة لقيس ابن عامر على ما أظن، قالت أنا أختار من سباني على أبي، فأقسم هذا القيس بأن يقتل أو أن يئد كل ابن من بناته. فنشأت قضية الوأد هذه. هذا كلام يذكر في كتب الأدب. المهم أن قضية الوأد هذه لم تكن في كل القبائل، وإنما كانت حوادث تعتبر فردية، وكان الرجل إذا بشر كما قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. دي إشارة إلى قضية إيه؟ الوقت. والقرآن الكريم لما يذكرها في صدد الحديث عن اليوم الآخر يذكرها بأسلوب عجيب لم تذكر حالة من الحالات بمثل هذا الأسلوب البلاغي العالي في القرآن الكريم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وده يعتبر يعني أعجب تحقيق في التاريخ ان وجه السؤال لمين؟ للمبني عليه مش للمتهم. واذا الموءودة ايه سئلت، هي اللي سئلت نكاية نكاية في من وأدها، تسأل هذه الطفلة التي قتلت ووراها ابوها في التراب يقال لها ايها الموءودة اجيبي. اذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت، ما الذنب الذي ارتكبت فيه حتى تقتلي؟ طبعا الكلام ده تبكيت لمين؟ كان تبكيت لأبيها، لأن أباها ليس عنده إجابة. ولا يسأل حينئذ، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فهذه قصة الموءودة. كذلك هناك كان قتل بعض الرجال تقربا إلى الأصنام، وهذا مما حدث يظنونه قرب لله عز وجل. وحدث هذا الكلام ونقل وتناقلته كتب السير عن عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم في أنه نذر إن أعطاه الله عز وجل 10 رجال يتبعون عنه ضد الأعداء أن يتقرب إلى الله بقتل واحد منهم أو بذبحه. وجاءت القرى على من وتقاسم بالأزلام، لأنها كانت عادة شركية التقاسم بالأزلام عند هبل، وكان في جوف الكعبة، فكان يخرج الزلم دائما على من؟ على عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم، والد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخوال عبد الله قالوا من بني مخزوم قالوا لعبد المطلب لا اديه. فذهبوا إلى امرأة من الكهان في خيبر، ثم كانت النتيجة في قصة طويلة أنها قالت ضعوا عبد الله في ناحية والناحية الأخرى 10 إبل واعملوا مسألة الايه؟ الأزلام. كل مرة تطلع على عبد الله، المرة الثانية الثالثة يزودوا 10 يزودوا 10 حتى أصبحت الإبل 100. وحينئذ جاء الزلم على من؟ على الإبل، فنحرت جميعا. وهذا هو المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ابن الذبيحين، لأن الذبيح الأول كان عبد الله، أو الذبيح الأول كان إسماعيل، والذبيح الثاني كان عبد الله. ويرفع هذا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصل له ولا يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث أنا ابن الذبيحين هذا ليس بحديث ولا أصل له، كما بين ذلك العلامة الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم 331. المهم ان دي كانت الاحوال اللي ذكر فيها قتل الايه الابناء. شوف ربنا بيقول ايه هنا. يقول: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. يبقى الشركاء هم اللي ايه؟ اللي زينوا. القراءة الثانية قراءة ابن عامر، ودي اللي اعترض عليها الزمخشري وميل من عرضه لأجل هذا الرب، رد على هذه القراءة، وبالطبع ما تركه الأئمة المفسرون، وإنما أوجعوه ضربا وطعما وجلدا بسبب أنه أنكر هذه القراءة على ابن عامر، لأنه لما أنكر بأسلوب فيه يعني شيء من سوء الأدب، لأنه قال أنه قرأ هذه القراءة تبعا لما رآه في المصحف فظنه، وهذا فيه يعني اتهام لأئمة القراء بأنهم إيه؟ يقرؤون باجتهادهم، ولكن القراءة قراءة إيه؟ بالسمع، مش كده ولا لا؟ فابن عامر سمعه، وابن عامر صحابي جليل، خلي بالك ابن عامر صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه القراءة قراءة ثابتة وقراءة متواترة. هو اللي جعل الزمخشري يعترض على القراءة اللي هنقولها دي، انه جعل اصول النحو وقواعد النحو حجة بحيث يحاسن اليها القراءات القرآنية، وده خطأ بالطبع، لان القواعد النحوية دي جعلت يا اخواننا ليه؟ القواعد النحوية دي بالاستقراء حاول العلماء جدهم وافلحوا بفضل الله تبارك وتعالى ان يستقرئوا جميع النصوص التي وقعت تحت ايديهم، ومنها استطاعوا ان يقاعدوا القواعد حتى تعلم المبتدئ وتعلم الاعاجم الذين دخلوا في الاسلام، لكن المطبوعين على اللغه العربيه ما استفادوا من هذه القواعد، بل ان كلام المطبوعين على اللغه بالسليقه كلامهم حجه حتى على علماء العربيه. ولذلك لو وجدنا بيتا من الشعر لاعرابي يبول على عقبيه كما يقولون، هذا البيت من عصور، خلي بالك، من عصور الاستشهاد قبل دخول العجمة في اللسان، وجد بيت من الشعر يخالف قواعد العربية، يقدر ينقضوه ولا يقولوا ايه؟ هذا على خلاف القياس. فما بالكم بأئمة القراءات الذين قرأوا القراءات بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الضجة دي كلها لأن القراءة تقول: وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا. خد بالك، وكذلك زين، بقيت النبي مبني ايه؟ للمجهول. يبقى في مزين زين، المزين ده مش الشركاء، لا، ده المزين ده هيكون مين؟ الشيطان، مش كده ولا لا؟ مش كده؟ مش احنا عارفين ان التزيين بيجي ان كان خلقا فهو لله، كما قال: وكذلك زينا لكل أمة ايه؟ عملها. والتزيين يجي زين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم، مش كده؟ والتزيين التزيين بيجي لله خلقا، ويجي للشيطان ايه؟ ها؟ وسوسة، وسوسة، الشيطان بيزين بالوسوسة. فهنا: وكذلك زين لكثير من المشركين. ايه اللي زين؟ قتله. يبقى القتل هو الذي زين، فجاء قتل نائب فاعل بالرفع. أولادهم، فقتلوا أولادهم بالطبع هكذا لما تيجي بقى يعربها إيه؟ لا، مفعول به للفعل اللي أخذ منه قتله، ما هو قتله هيطلع منه فعل اللي هو قتل، أو مش كده؟ قتل الأولاد، قتلوا أولادهم، فنصبت اللي نصبها قتله، فبقت مفعول به للقتل. شركائهم جرت على انها هي مضاف اليه لقتل اولادهم شركائهم، وهتبقى هي المضاف اليه، لكنها اضافه او مش كده؟ قتل الاولاد، قتلوا أولادهم، فنصبت اللي نصبها قتله، فبقت مفعول به للقتل. شركائهم جرت على إنها هي مضاف إليه لقتلوا أولادهم شركائهم، وهتبقى هي المضاف إليه، لكنها إضافة المصدر إلى الفاعل، فيبقى اللي قتل بالفعل مين؟ الشركاء اللي زي الشيطان، واللي قتل مين؟ الشركاء. الشركاء دول واحد هيقول طب هم الشركاء، عايزين نفهم ايه ليه سموا شركاء؟ قالك لان الشركاء المفروض ما قالوا شركائنا، لانهم جعلوا شركاء لله. طب هو الصنم اللي انت جعله كمشرك والعياذ بالله شريك لله، ما هو الكاهن اللي بيخدم الصنم ده بقى خادم للشريك ده، مش كده ولا لا؟ فبيبقى لما بيأمرك يعتبروا جعلوهم شركاء لله، فربنا عز وجل جعلهم شركاء لهم هم، خلى النسبة تبقى ايه ليهم هم، لانه يقول شركائي. وما دول احنا لو قلنا شركاء لله وربنا له شريك، فسموا شركائهم هم، لان هم اللي ادعوا ان هم ايه شركاء لله، فكانت التثنيه صواب ان هم شركائهم هم، لان شركائهم في الجريمه وشركائهم في الايه في هذا الاحتيال وفي هذا الكذب وفي هذا الافتراء. فقال وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم، القراءه المعتاده بتاعت الجمهور، وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليرضوهم. طيب كلمه ليرضوهم يعني ليهلكوهم، وليلبسوا عليهم دينا الرضا الهلاك الموت ليرضوهم. يقول طيب هم لو كانوا الشركاء هم الشياطين نفسهم والجن، يبقى الكلام على بابه، يبقى الهدف ليرضوهم ده العله، العله لا من التعليل، ليرضوهم هدف الشيطان ان يهلكك والعياذ بالله وانه يلبس عليك دينك. قالوا طب لو كانوا الشركاء دول السدنة والطواغيت زي عمرو بن لحي اللي بدي الملة ابراهيم وغيره، يقولوا كويس قوي لو كانوا دول مش ليرضوهم بالعلة دي الامر عاقبة، لان هؤلاء الطواغيت مش هدفهم اهلاك اللي بيتبعوهم، مش هدفهم الهلاك، ده كان هدفهم مصلحتهم، ولكن كانت العاقبة ايه الهلاك زي ما ربنا قال. فاتخذه قالوا فرعون ليكون لهم ايه عدوا وحزنا، هم اتخذوهم اتخذوا موسى ليكون ايه قرة عين لي، ولكن كانت النتيجة ان موسى اصبح ايه عدوا لهم وحزنا، فاتخذوه قرة عين. فآل الامر وآلت العاقبة وصارت العاقبة الى ايه الى انه اصبح ايه فاتخذه آل موسى آل فرعون ليكون لهم ايه عدوا وحزنا، اسمها لام العاقبة او لام الصيرورة. فلو قلنا ان هؤلاء الشركاء هم من البشر ومن سدنة الأصنام أو من هؤلاء المشرعين أو الطواغيت، فحيكون الكلام بمعنى إن هم أرادوا الصلاح فكانت النتيجة إيه الهلاك والتلبيس على الدين. ومن الممكن إن يكونوا هؤلاء أيضا هدفهم التلبيس وهدفهم إيه، ما هو أحيانا برضه بيكون الشيطان مش من الجن بس، شياطين الإنس والجن، وأحيانا كثيرة يضلل الناس بعض شياطين الإنس عن عمد، ويبقى عارف إنه بيضلل الناس، مش كده ولا لا؟ ولما يجي إنسان يعمد إلى شريعة من الشرائع ويحرفها، هل ده هدفه صلاح الناس ولا فسادهم؟ بالفعل هدفه ضلال الناس، فليرضوهم على بابها. إن قلنا للعاقبة فهي للعاقبة، إن قلنا للتعليل فهي بحسبها، ومن الممكن أن تكون للتعليل، ليرضوهم يعني ليهلكوهم، وليلبسوا عليهم دينهم. واحد يقول تلبس الدين يعني يلبس عليهم دينهم إزاي؟ طب فين دينهم أصلاً؟ قال لك أنت ناسي إن هؤلاء العرب من سلالة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يعني كان لهم دين في الأصل، ولذلك إحنا عارفين إن نشأة الشرك ونشأة الامور المخالفه لشرع الله كانت ايه؟ مجيء عمرو بن لحي عليه لعنه الله الذي حرف مله ابراهيم، وهو اول من سيب السوائب واول من بحر البحائر، واللي جاب الاصنام من الشام هو عمرو بن لحي. النبي صلى الله عليه وسلم قال رايته يجر قضبه يعني امعاءه في النار والعياذ بالله، لانه الذي غير مله ابراهيم. فليلبسوا عليهم دينهم يعني ايه دينهم الاصلي، اني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فهم هؤلاء لبسوا عليهم الدين فبقى هؤلاء الاتباع يظنون انهم على خير، الا انهم هم الايه السفهاء ولكن لا يعلمون. هنا يقول الله تعالى وليلبسوا عليهم دينهم. ولو دائما الله عز وجل يريد ان يعلمك ان كل شيء يقع في كونه تحت علمه سبحانه وتعالى وبمشيئته الكونية، مش المشيئة الشرعية، مش في قلنا في مشيئة شرعية ومشيئة كونية، الله شاء للكافر ان يكفر، مشيئة شرعية ولا كونية؟ كونية. لكن ربنا يشاء كفر شرعي، لا مش كده ولا لا؟ ففي إرادة كونية وفي إرادة، الكلام ده هنتكلم فيه في آخر الربع اللي جاي وبتوسع بإذن الله تعالى، نتكلم عن الكلام في القضاء والقدر لأن الصورة تكلمت كثيرا في هذا الأمر، فنحب أن نبينه ونوضح مذهب أهل السنة والجماعة من الإيمان بالقدر خيره وشره إن شاء الله تعالى. فيقول ولو شاء الله ما فعلوا، يعني ربنا لو شاء إنه يمنع هؤلاء المضلين من الإضلال لمنعهم، لو شاء أن يمنع هؤلاء الشركاء من إلباس الدين تلبيس الدين عليهم أو أن يوقعوهم في الردى لمنعهم، ولو شاء أن يمنع أولئك من اتباع هؤلاء الشياطين لمنعهم. وأقول طب ما منعهمش ليه؟ مشيئته سبحانه غالبة، ولكن لأسباب، لأنهم هم لم يؤمنوا به أول مرة. دايما قال إيه؟ وكذلك ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، مش كده ولا لا؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهكذا فقال هنا ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. يبقى بين سبحانه ان ده افتراء على الله ولا لا؟ افتروا على الله لانه نسبوا لله الامور دي، ما هو كل شيء كانوا بيعملوا ده قرب لله وتحليل وتحريم وقتل والتقرب الى الله، كل ده يعتبر تشريع ولا مش تشريع؟ يبقى هذا الكلام افتراء على الله، لان مش حد هيشرع شريعه الا ويقول ايه هذه شريعه منسوبه لله، هذا امر يرضي الله. فلذلك قال افتراء على الله. فقال سبحانه ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفتروا. وقالوا مقولة ثالثة أو فعل جديد، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بدعمه، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. خد بالك، يبقى بدأ الله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرص حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليها سيجزيهم بما كانوا يفترون. أمور لا عقل لمن شرعها ولا لمن قسمها بهذا الأسلوب. والقرآن بيحكي على مجموعات من الناس تشير إلى أشياء معينة، وقالوا هذه لها صفات معينة وأوصاف معينة بيشاوروا عليها. وقد ولذلك هو القصد من هذه الآيات إنه ما يحكي لهاكش على التفصيل، القصد بيان. بيان ماذا؟ بيان تحبط أهل الشرك. وطالما العقل عموما، طالما العقل دخل في مجال التشريع الديني، تكلم في الحلال والحرام، تكلم في الألوهية وفي الصفات وفي الأمور الغيبية بعيدا عن وحي الله، تجد العقل ده ولو عقل أينشتاين، لو عقل إنسان من العقول اللي تعتبر عقول جيدة جدا، طالما دخل في غير مجالي وطار في غير مطاري يأتي بعجائب يقحط منها الأطفال الخلاص. خلي بالك من دي، طالما الإنسان يعني ممكن من الناس، تجد انت لو جيت تقرأ لأرسطو، أرسطو لا شك انه كان صاحب عقل كبير جدا، ومع ذلك لما تيجي تقرأ لهذا الرجل في مجال الألوهية تجد العصبيانية تيجي لغيره وغيره من الفلاسفة، سواء بقى الفلاسفة القدماء أو المعاصرين، اقرأ لأي فيلسوف تجد كلام هراء، يعني كلام لا قيمة له، كلام كمضغ الماء. هو مثلا يعني لما تلاقي بعض الناس بيتكلموا في الفلسفة يقول لك ألفاظ ضخمة، يقول لك كلام كبير، وخلي بالك أحيانا هم مش فاهمينها. اوعى تفتكر ان اللي بيتكلم في الفلسفة بيقول جمل فاهمها، صدقني مصطلحات مش فاهمها، وبيقول كلام كده كبير، فقاعات هواء، فقاعات كبيرة من الهواء لا قيمة لها، هو مش فاهم حاجة، يقول ألفاظ كبيرة جدا ومش فاهمها. فما يعني ما عشان ما ايه الكلام ما يغرقش. لكن حقيقة الأمر انهم بدل بعدوا عن شريعة الله وعن الوحي، تجد الصبيان يضحكون من أفكارهم. الكلام ده انت تسمعه تقرأه علشان تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. القرآن يبين ان هؤلاء الناس، والكلام ده خلاك موجود في كل زمان، بعد الناس عن شريعة الله تجد أمور كثيرة لا قيمة لها. تعال حتى على البدع، عندنا بدع بتحدث في الجنائز وفي الأحزان، لو سألت تجد الناس بيهتموا بها جدا وبيقدسوها كأنها تشريع. لو جيت تناقش أي حد فيها بالعقل يهرب منك، لأن العقل مش هيوافقك على هذا الكلام، مش كده ولا لا؟ تجد في الأفراح في أمور روتينية محفوظة، الأمور دي ممكن تقول أنت ملهاش أي قيمة. تلاقى واحد راجل محترم وممكن يكون عقليته في نظرك كبيرة جدا، راكب عربية ومركب فيها حدوة حمار عشان خايف من الحسد، واحد مش عارف معلق ايه، امور كثيره جدا تجد. الكلام ده ليه؟ بص التفكير بتاع المشركين والعياذ بالله، بعدنا عن وحي الله، هنجد بقى والعياذ بالله بلاونا بعدها بلاونا. وقالوا هذه انعام وحرث حجر، حجر يعني محجوره، حجر محجوره. فذاك انت حتى لما يجوا عند الكعبه وتلاقي عندها النصف دائره ده يسموه ايه؟ حجر اسماعيل. وطبعا مش حجر اسماعيل ولا حاجه التسميه دي خطا، حجر لانه مكان محجور، لانه جزء من الكعبه، مش كده ولا لا؟ سمى الحطين وسمى الحجر. لكن حجر ما معنى كلمه حجر تسمعها حجر اسماعيل تفتكر ان حجر الحجر اللي هو الحجر اللي حد يقعد عليه كده طفل صغير ولا لا؟ كلمه حجر يعني محجور، حجر زي ذبح بمعنى مذبوح. فقالوا حجر يعني محجوره، وده يقول لك يحجر على فلان فما يتصرفش في ماله، يحضر على سفيه معين فلا يتصرف في ماله. فالحجر بمعنى حاجة محجورة، حجرنا عليها بتحجير، فعملنا لها حجارة حجرتها وأحاطت بيها، يعني منعنا إن حد يتصرف فيها غير بإذن معين. فقالوا هذه حرث وحجر لا يطعمها إلا من نشاء، إحنا بس اللي نحدد، يعني زي الوقف، عارف شروط الوقف؟ اللي واقف معين يقف شيء، بس بقى الوقف ده مش وقف شرعي، ده وقف باطل، وقف باطل. فقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء، احنا اللي نحدد مين اللي ياكلها. طبعا هيجي بعد كده يبينوا ان اللي هيشاؤوا مين، يا هم كذكور يا اصحاب سدنة الأصنام برضو الكهان، ما ده تشبيه الكهان. لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. ليه قال بزعمهم؟ برضو علشان الناس دي خرجت على شريعة ليس لكم ليس عندكم من سلطان بهذا. هل عندكم من سلطان؟ لا، يبقى أنتم كذابين، والزعم مطية الكذب. بزعمهم وأنعام، فقالوا هذه أنعام حرث وأنعام حرث لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه، وأنعام يعني وهذه أنعام طيبة ثانية، وهذه أنعام ها لا حرمت ظهورها، وهذه أنعام بس هذه محذوفة فجاب الخبر، وأنعام حرمت ظهورها اللي هي حامي. مش كده؟ مش احنا قلنا في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة، اللي بيشق ودنه تبقى بحيرة، يبحروا الأذن وتبقى بحيرة، ودي سائبة، السائبة دي محدش يقرب عليها ولا يشرب لبنها إلا الكهنة ولا يركب ظهرها، والحامي كذلك، وليهم تفاصيل ذكرها في سورة المائدة دي منها. فقالوا وأنعام حرمت ظهورها، محدش يقدر يركبها حتى لو راح يحج ما يركبهاش، حرمت ظهورها يعني ما تتركبش. قسم ثالث وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، يعني عند الذبح انا عندي ما نجيش نقول بسم الله ابدا، يقول فيها والعياذ بالله باسماء الاصنام. ومن الممكن ان يكون لا يذكرون اسم الله عليها، يعني ما تركبش في الحج ويقال عليها كلمات التوحيد في الحج، خلي بالك، مع انهم كانت حتى مقولتهم في الحج دخل عليها الشيطان ويلبس عليهم دينهم، وبقوا يقولوا مقولات شركيه، لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والعياذ بالله. برضه قالوا ايه؟ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم. نفس الكلام، حتى مقوله التوحيد جعلوا فيها نصيبا لغير الله عز وجل، مع انهم ورثنا عن ابراهيم كما يقولها محمد صلى الله عليه وسلم الذي اعاد لحنيفية إبراهيم وجهها المشرق النضير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، افتراء على مين؟ على الله، برضو كذب، افتراء. سيجزيهم بما كانوا يفترون، هيجزيهم ربنا، لان السائل سامع ساعة ان يسمع هذا الكلام، كل اللي عملوا ده وافتروا على الله. طيب ماذا سيفعل الله معهم؟ قال سيجزيهم بما كانوا يفترون، على قدر الافتراء وعلى قدر الكذب ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبهم عليه في الآخرة ان لم يتوبوا ويؤمنوا ويوحدوا ربهم سبحانه وتعالى. ثم قالوا، وقالوا مات مقولة تانية، ودايما قالوا قالوا، لان الكلام ملوش اساس، خلت ملوش اساس من الواقع، وانما كلها اكاذيب وافتراءات. وقالوا ما في بطون هذه الانعام، بدأوا بقى بعد ما اتكلموا عن الانعام وعن اكلها وعن ركوبها وعن كيفية ذبحها وقسموها، اتكلموا عن ما في بطون هذه الانعام اللي هي الاجنة، اللي هي الاجنة يعني الناقة لو في بطنها جنين ولا حاجة. وقالوا ما في بطون، الذي في بطون ما هما موصولة، يعني الذي في بطون، ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، النساء ما لهمش حظ فيها. طب ايه علاقة النساء بهذا الأمر؟ قالوا ومحرم على أزواجنا، مش كده؟ يبقى خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. لو نبي الميتة الرجال والنساء يأكلوا منه، طب ليه؟ يقول لك احتمال، انه لما بينزل الجنين من بطن أمه، لو نبي الحي ما تأكلوش النساء، لأن ممكن يكون في روح، الروح دي تجيب للمرأة عقم، هو مش عارف الحدوة اللي قلنا عليها. من الممكن ان لو نزل في روح يجعل المرأة لا تحمل، يجعل المرأة ممكن روح هذا الجنين تلتصق برحمها، فمن الممكن ان يبقى فيه الولد اللي ينزل من بطنها لو ما اصبتش بالعقم. يحدث اكاذيب كثيرة وطرهات وافتراءات على الله، طالما الجنين لو نزل هتاكلوه، يا تاكلوه كلكم رجال ونساء يا ما تاكلوهوش كلكم، مش كده؟ لكن التقسيم بين الرجال وبين النساء، وبعض المفسرين قال على فكرة هم ما ذكروش البنات، لان هم بيقولوا محرم على ازواجنا، والزوج الزوج يعني المرأة المتزوجة، لكن البنات من الممكن لا يطعمها الا من نشاء، فطارة يطعم البنات وطارة يمتنعون عن اطعام البنات. يبقى القضية قضية شهوة وقضية هوى، مش قضية تشريع، مع انهم جعلوا هذه الامور تشريع، امور ده تشريع ونسنا عن ابراهيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وده دايما القرآن يبين افتراء على الله. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة، طبعا واحد يقول عشان نبينها لفظيا ما قالش خالص، ليه؟ لان معطوف عليه ومحرم، ما قالش خالصة ومحرمة ليه؟ قال لك كلمة خالصة دي بيوصف بيها ايه؟ ما في بطون هذه الانعام، يعني الاجنة، والاجنة لفظها مؤنث، مش كده ولا لا؟ الاجنة مؤنث اللفظ، لكن لما ذكرت ما في بطون ما بيحتملش الايه؟ التأنيث. فقال لك طالما ان اللفظ مذكر من الممكن ان يوصف، اللفظ مذكر والمعنى مؤنث، يبقى ممكن يوصف بالاثنين، إما أن يوصف بالمذكر أو يوصف بالمؤنث. فإن وصف بالمذكر كان اتباعا للإيه؟ اللفظ. وإن وصف بالمؤنث كان اتباعا للمعنى. فما في بطون هذه الأنعام دي أجنة، فالأجنة تبقى خالصة. ثم قال ومحرم عشان يبين إيه؟ يراعي اللفظ. وبعض المفسرين قالوا من الممكن أن تكون كلمة خالصة زيدت فيها التاء للمبالغة، زي ما يقولوا علامة، رجل علامة، رجل طاغية، مش طاغي، طاغية، فالتاء دي في المبالغة للتأكيد، فخالصة مش للتأنيس، وإنما التاء للإيه؟ للتوكيد، إلى آخر ما قاله أهل العلم بهذا. والقرآن أعلى أسلوب للبيان، أعلى أسلوب للبيان، لأنه ليس بيان بشر، ولكن وإنما هو بيان من؟ خالق القوى والقدر سبحانه وتعالى. خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. وإن يكن ميتة، وإن يكن ميتة، في قراءة ابن كثير، وإن يكن مش المفسر المقرئ، وإن يكن ميتة، وتبقى يكن فعل تام مش ناقص، يبقى إن يكن ميتة مش كده، وقراءة ابن عامر وإن تكن ميتة، وهكذا. طبعا مفيش فرق في المعنى كبير، وإنما هي تفرقة لفظية، والمعنى في النهاية سيكون، يعني احنا بنذكر التفاسير على خلاف القراءات لما يكون فيها ايه؟ معنى كبير. مفيش معنى، المعنى هو واحد. وإن يكن ميتة، وإن يكن ميتة، أو إن يكن ميتة، لأن لو قلنا إن كان تم مش ناقصة، مش فعل ناقص، بيدخل على الجملة الإسمية، هيبقى إن يكن ميتة، يبقى إن يوجد ميتة، يبقى يكن بمعنى إيه؟ يوجد. يعني لما يقول لك كان جد تم، يبقى بمعنى إيه؟ يوجد. واضح إن شاء الله. يعني زي ما في سورة البقرة، وإن كان ذو عسرة، يعني إن وجد ذو عسرة، فنظرة إلى ميسرة، وهكذا. فقال هنا ربنا تبارك وتعالى وإن يكن ميتا فهم فيه شركاء، يعني يأكلون الذكور والإناث. وإن يكن ميتا فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم، سيجزيهم ربنا. برضو كأن أي إنسان يستمع، والطيب اللي افتروا على الله هذه الأكاذيب ما مآلهم؟ يقول الله سيجزيهم وصفهم. ما قالش سيجزيهم هنا إيه؟ ما قال وصفهم، الوصف اللي وصفوه. خلي بالك لما يجي برضو ولا تقولوا لما ايه تصف ألسنتكم الكذب، إذا هنا في وصف، انتم وصفتم وجعلتم هذه الامور، نزلتوا عليها وصف معين، الوصف ده ستجزون به. طبعا بعض الفصول يقول لك ستجزون، سيجزيهم جزاء الوصف، لكن شوف بقى لما يجي يقول لك سيجزيهم وصفهم، لان الاعمال بتجزى بالوليامه، مش كده ولا لا؟ يبقى الوصف اللي انتم قلتوه وعملتوه هتجزون به، مش كده ولا لا؟ الجزاء من جنس العمل، ستجزون الوصف على قد اللي قلتوه، قد اللي عملتوه. قدر الذنب ده ايه؟ قدر العقاب ده ايه؟ لا يعلمه الا من تجرأتم على الافتراء على شريعته سبحانه وتعالى. سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم. اوعى تجيب عنك واحد سيجزيهم وصفهم. طيب هو اللي هيجزي دوت عليم بكل ما قالوه، وعليم بما يستحقونه، واعلم انه حكيم، حكيم في الجزاء وحكيم في التشريع. وربك مستحيل انه يشرع مثل هذه الشرائع كمان، يعني الشرائع دي شرائع خاليه من الايه؟ من الحكمه. وربنا لما بيشرع في التحليل والتحريم وغيره، شريعته كل شريعه شرعها ليها حكمه ولا لا؟ حكم عظيمه. لكن دول شوف، بص ذاك عقب وقال سيجزيهم وصفه انه حكيم عليم. ثم عقب قائلا سبحانه قد خسر، قد للتحقيق خسر، لان هم كان هدفهم الصلاه، هدفهم هم كانوا الخسران، ولا هدفهم ان هم يربحوا؟ اللي قتلوا اولادهم كان هدفهم ايه؟ الربح، لان هم لما قتلوا اولادهم خشيه الاملاق كانت النتيجه الخساره، مش كده؟ اللي قتلوا اولادهم علشان يتقربوا الى الله، قصدهم الخير، كانت النتيجه الشر. فقال قد خسر الذين قتلوا اولادهم، قد خسر الذين قتلوا اولادهم. يبقى اول شيء بان القرآن لما بيتكلم عن الخسارة بيتكلم عن مين؟ ما ذكرش الجرائم الاولى. اول جريمة ذكرها جريمة الايه؟ قتل الاولاد. قد خسر الذين قتلوا، ما قالش حرموا الاول، قتلوا اولادهم سفها بغير علم. طب هو في حد ممكن يقتل ابنه الا ان كان سفيه؟ ما هو السفاهة دي الطيش وخفة العقل. ثم بعد شوف بقى الوصف، وصفهم باول صفة بايه؟ سفه. الصفة الثانية بغير علم، بقى قالوا حرموا ما رزقهم الله. الصفة الثالثة افتراء على الله، مش كده؟ بعد كده قال ايه؟ قد ضلوا ثم قالوا ما كانوا مهتدين. خمس صفات وصفهم بها الخسارة. لان الانسان اخطر الشاكرين الذي يخسر نفسه واهله يوم القيامة. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة. لانت يدخل السوق ويخسر زي ما قلنا قبل كده، ما كسبش ربح، خسر وقته، خسر مجهوده، خسر وقته، مش كده؟ ما ربحش ورجع برأس المال سليم. طب لو اتجرح رأس المال الخسارة اكبر. طب لو خسر رأس ماله كله، طب من الممكن انه ممكن يخسر رأس ماله يكون النتيجة تجيله فجيعة في نفسه، يجيله مرض ولا شيء، يبقى اكتر. طب لو خسر ابنه في هذه الصفقة تبقى اكبر الخسارة انه يخسر نفسه بقى، لان كل دي خسائر تهون. لان لنفر انه خسر كل ده وجاء في الاخر دخل الجنة ما خسرش، لكن لو خسر نفسه دخل النار، خسر ابنائه، خسر ممتلكاته، خسر كل شيء. قل ان الخاسرين شقاش الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين اللي ما فيش بعده خسران بعد كده. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها، لان القتل كان عن شده، كان عن طيش، كان عن جهل، ثم ما كانش عندهم علم، سفها بغير علم. المشكلة عنه طب ايه؟ طب هو في سفيه عالم يقول لك ابدا. طب ليه قال بعد ما سفه، بعد ما قال سفه قال بغير علم؟ قال لك لانهم جاهلون ويجهلون انهم جهلة. ده بقى الايه؟ الجهل المركب. عارف لما الحمار قال فجهلي جهل بسيط وجهل صاحبي جهل مركب، هو دي بقى المشكلة. يعني الجهل المركب، ان الجهل البسيط انك تكون تجهل المسألة، كلنا جهلة في امور كثيرة، لكن الجهل المركب انك تجهل وفاكر نفسك اعلى من الناس، دي المشكلة. فهم كانوا يقولوا عن نفسهم اولو الاحلام والنهى، وابو الحكم صاحب الحكمة والرجل العليم، ومع ولهم معضلات الامور يحلها، ومع ذلك سفيه. فالسف بغير علم لانهم سفهاء وفرحانين وبيغتروا بهذا وبيعجبوا به امام الناس، فقال بغير علم. يعني لا يعلمون انهم سفهاء، ولا يعلمون انهم جهلة، ولا يعلمون ان الشيطان يلعب بهم والعياذ بالله. بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. ربنا يرزقك تحرم وتقول الان عندي لا، ودي بتاكل ودي ما تتاكلش، ودي محرمة على كذا، ودي ما تتركش، ودي ما تتشربش، ودي مش كده؟ فقال وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. كل دي الجرائم كلها افتراء على الله، التشريع افتراء على الله. ثم قال قد ضلوا ضلالا مبينا، ضلال واضح. وذكر قال ابن عباس اذا اردت ان تطلع على ضلال العرب قبل نزول القرآن عليهم فارجع الى هذه الآية، فارجع على ضلالهم البين. قد ضلوا، واحد يقول ممكن يكونوا ضلوا قبل كده كانوا مهتدين، قال لك وما كانوا في يوم من الايام مهتدين. فشوف بقى الناس، يبقى اثبت لهم الضلال ونفى عنهم الهداية في اي لحظة من لحظات حياتهم. فقال قد ضلوا وما كانوا مهتدين، ثم شرع القرآن الكريم للرد عليهم في افترائهم على الله، فقال في بداية الربع الذي سيأتي بعد ذلك بين ووضح لهم، فقال وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات إلى آخر ما سيأتي بمشيئة الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أخونا اللي بيسأل سؤال ده ختمنا مش هجاوب على أسئلة، لكن أخ بيسأل إنه بيحضر عند الشيخ فلان الفلاني والعديد حضروا منه. لا احضر له يا أخي، لكن احضر من المسألة اللي إخوانك حضروك منها، لكن اتعلم منه واستفيد منه إن شاء الله. احنا نصلي علشان في ناس عايزة تمشي، ماشي؟ يعني لينا وقت من الأذان والإقامة، سامحني يعني.